الطعام في رمضان عند الأذان عذر عبر التخلف من الجماعة صلاة المغرب؟ لا ليس كذلك، أجبره والسنة هنا توضح ما كان عليه السلام يقول على ثمرات أي من يجد على دعاء الله أو دعاء السماء ثم يصلي لأنه أسكن دعاءه وأنقذه ضمن حاجه، ثم بعد ذلك يجلس الطعام. أليس أولا لأن يدعى صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر بعذر أنه كان ضائع، إذن يمرق المساجد في رمضان شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.